ندعي معاك بالرضا ودخل الجنة على حريق البولس بيقلبون ولا شركاس عدي المراكز المرا فراش الراجل قطع المرا تفايا лететь, а ну от винта!